يذهب للشخص الذي أعطاني المال؟ أولا أنت كيف تأخذ الصدقة؟ هل أنت من أهل الصدقة؟ أم أنه قدمه لك صدقة تطوع وليس زكاة واجبة؟ إذا كانت زكاة واجبة فلا تحل لك، لأن الصدقات للفقراء والمساكين وبقية الأنواع. وأنت إذا كنت غنيا ليس لك أن تأخذ هذا المال. وأما إذا كان أعطاك إياه ليس على أنه صدقة واجبة وإنما هو تبرع وإحسان وصدقة تطوع فلا بأس بهذا. إذا أخذت هذا المال فهو مالك، وهو يحصل ثواب دفع المال إليك وانتهى أمره. أنت إذا أخذت هذا المال وملكته تصرف به بما تشاء من إنفاقه على نفسك أو إنفاقه في أوجه البر الأخرى من المساكين وغيرها، فهو ملكك ولك أن تعمل فيه ما تشاء. يقول الإنسان الحاج في يوم العيد هل يحلق شعر رأسه بعد رمي الجمرة أو بعد طواف الإفاضة والسعي بنصف المروة؟ أيهما عمل أولا يحلق بعده. يعني لو أن إنسان رمى جمرة العقبة فإن المشروع له أن يحلق شعره، أو إنسان آخر جاء من مزدلفة إلى الحرم وطاف وسعى فله أن يحلق شعره ولو لم يرمي، لأن التحلل الأول يحصل بعمل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف. إذا عملت اثنين منها تتحلل التحلل الأول، فإذا أتيت بالثالث مع السعي كان عليك سعي فإنك تعتبر قد تحللت التحلل كاملا. هذا يقول أرى بعض الناس يصلون قريبين من الكعبة يتقدمون الإمام، هل هؤلاء هم في الصف الأول؟ الصف الأول في الحرم في جهة الإمام هو الذي خلف الإمام، وأما في الجهات الأخرى غير جهة الإمام فبعض أهل العلم يرى أنه ما يوازي الصف الذي خلف الإمام، وبعض أهل العلم يرى أنه الأقرب إلى الكعبة. والذي يظهر والله أعلم أنه الصواب هو الصف الذي خلف الإمام وما يوازيه في الجهات الثلاث. وأما الذين يتقدمون فإنهم بمنزلة من يصلي على يمين الإمام. يجوز للإنسان أن يعتمر عن الحي؟ الإنسان مطالب بأن يؤدي النسك عن نفسه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان الإنسان مستطيعا على الحج أو العمرة لزمه ذلك، وإذا كان غير مستطيع فإنها تسقط عنه. بقي سؤال يقول هل يجوز لأحد يتبرع لهذا الإنسان؟ نقول إذا كان الإنسان غير مستطيع بنفسه ومستطيع بماله فإنه يلزم أن ينيب من يحج عنه أو يعتمر عنه بالمال، وإذا كان غير مستطيع بنفسه ولا بماله فإنه حينئذ يسقط عنه النسك من حج أو عمرة. إذا جاء إنسان يريد أن يعمل هذا النسك عن غيره الذي لا يستطيع فإنه لا بد لهذا الحي أن ينيب ذلك الإنسان، لأن العبادة لا بد لها من نية من الحي. فإذا أردت أن تريب غيرك لحج عنك أو يعتمر فلا بد أن تنوي أنه يؤدي عنك النسك، تقول يا فلان تحج عني او تعتمر عني، او تتصل علي بالتلفون تقول اريد ان احج عنك او اعتمر عنك، فيقول نعم. فهذه نيته. اما لو كان ميتا فانه يؤدى عنه من ماله اذا مات وله مال، الا اذا تبرع احد باداء النسك عنه فانه يصح. بعض الحجاج الذين يأتون من آسيا وغيرهم يمرون بالمدينة قبل مجيئهم إلى مكة، فهل يظلون محرمين أم يتحللون؟ إذا كانوا جاءوا على جدة وهم يريدون أن ينتقلوا من جدة إلى المدينة فإنهم لا يحرمون إلا بعد أن يغادروا المدينة، يحرمون من ميقات أهل المدينة. إذا كان في نيتهم أن يأتوا إلى مكة وأحرموا قبل وصولهم إلى جدة، ولما وصلوا المطار قيل لهم حول الاتجاه إلى المدينة، فيلزمهم أن يبقوا في إحرامهم ولا يتحللوا حتى يكملوا مناسكهم بعد ذلك. الإنسان المقيم في مكة فإنه يحرم ويذهب إلى منى، ولو طاف وسعى فإن هذا السعي لا يعتبر، لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وأما الذي يسقط عنه السعي بعد الحج فهو الذي جاء من خارج مكة محرما مفردا أو قارنا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، فهذا يكتفي بالسعي الذي قبل الصعود إلى عرفات وفي يوم العيد يعقوف طواف الإفاضة فقط. يقول لي جد توفي ولا نعلم هل حج أو اعتمر أم لا، فهل إذا أديت عنه الحج والعمرة هل هذا العمل صحيح؟ نقول نعم، هذا من البر به والإحسان إليه سواء أدى الحج أو لم يؤد. فإنما يسكت عن شر وبلاء ولا يسكت عن الخير، هكذا مثل المؤمن مثل هذه الشجرة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، فهذا واحد من الأمثال التي ضربها الله تعالى للناس لأجل أن يتذكروا ويعرف الإنسان فضل الله عليه عندما جعله من أهل الإيمان ولم يجعله من من أهل الكفر الذين لا فائدة فيهم بل فيهم الضرر. ثم قال جل وعلا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر، كلمة الشرك. كشجرة خبيثة هي شجرة الحنظل الشري، الحنظل معروف هو شجرة من الأشجار التي تمتد على الأرض ولها ثمار بحجم البرتقالة أو أكبر، حجم اليوسف فندي أو نحوه، وهي شديدة المرارة. عروقها لا تغيص في الأرض، قريبة من السهل على أي إنسان بأصبعه أو بقدمه يقلعها ويرميها، وليس لها ارتفاع على وجه الأرض، إنما هي تفترش مثل البطيخ ونحوه، تكون مفروشة على الأرض. هذه الشجرة هي مثل الكلمة الخبيثة، ليس لها أصول وليس لها ساق ترتفع به، وإنما تبتث من الأرض وترمى وكأنها لم توجد، حتى مكانها لا يكون فيه تراب ولا حفر ولا شيء، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فاجتثاثها هذا يحتاج إلى أن نحفر تحتها، وإن من فوق الأرض نقلعها ونرميها، أي أنه لا قيمة لها ولا بقاء لأثرها. فكذلك الكفر لا نفع فيه ولا أثر له يعود على أحد بنفسه، لا لصاحبه ولا لمن حوله، وإنما يسبب ضررا على من يرفخ به بمرارته ونجاسته ودناءته وحسنته. وهذا المثل العظيم ضربه الله جل وعلا لأجل أن يعرف المؤمن فضل الله عليه بأن جعله من أهل الإيمان ولم يجعله من أهل الكفر. فالمؤمن أثره باقي وينفد بعده، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجور شيء. فنفعه مستمر بينما الكافر لا نفع فيه وضرره يتعدى عليه هو، ولا نفع لأحد منه ولا بقاء لأعماله التي يظن أنه بها يحسن صنعا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، يفعل الله ما يشاء. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا لأنهم قد تمكنوا من عقيدة التوحيد، فالفتن التي تعصف بالناس يثبت أمامها المؤمن ولا ينخدع بها. المؤمن إذا جاءت الفتن وعصفت بالناس ثبت هو، ومن ذلك فتنة المسيح الدجال التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها ومن أربع، ثلاث معها، نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ففتنة المحيا هذه الفتن التي تحوط بنا بالترغيب والترهيب، فتنة الدنيا فتنة الغنى، فتنة حب الرئاسة والمنصب، فتنة الولد، فتنة الزوجة، فتنة حب الراحة، فتنة أكل الحرام، فتنة فعل الحرام، فتنة الملاهي، وغير ذلك كثير. فهذه فتن الدنيا، فالمؤمن يثبت أمامها لأنه يعرف ربه فيتعبد لله ولا يتعبد لغيره، وإنما يكون صامدا أمامها خائفا من الله وراجيا لثوابه، يراقب أعماله ويحاسب نفسه في كل تصرفاته. هذا معنى الثبات في الدنيا. وأما الثبات في الآخرة فهو في أول منازل الآخرة، وهو القبر، عندما يمتحن الإنسان في قبره ويسأل من ربك، من نبيك، ما دينك، فيجيب ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيثبت بهذا. وأما غيره فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقط. فهذا قوله تعالى وفي الآخرة، أن يثبت الله الذين آمنوا في الآخرة بهذا الثبات. ويضل الله الظالمين، فالظلمة الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم يضلون عن هذا الثبات. وفي الدنيا تعصف بهم الفتن ويعيشون في قلق واضطراب، كما هو المشاهد، يعيش الناس الذين لا إيمان عندهم في قلق واضطراب، كما هو المشاهد في هذا الزمن، في حوادث الزمن التي نعيشها هذه الأيام في بقاع كثيرة من هذه الأرض، نرى كيف أن كثيرا ممن ضعف إيمانهم يعيشون في قلق واضطراب وهم وغم ونكد، لا يستقر لهم قرار ولا يطيب لهم عيش. وفي الآخرة عندما يكون في القبر يسألون الأسئلة الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، يقولون لا ندري، سمعنا الناس يقولون شيئا فقلنا. ورد عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم نهي الحج، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، فعنا على رؤوسنا الطير في يده عود ينكث به الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وهو الثاني من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفر من السم جنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منهم تبقى، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس، أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الضعف والإثمان. قال: فتخرج تسير كما تسير قطرة من في قطاع فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده أخذ عنه حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنون، فيخرج منها بأطيب ريح مسكين وجدت على وجه الأرض، ويصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا وساع هذه الرقة الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن الأسماء التي شاءوا يسمونه بها في الدنيا، فتأتوا به إلى السماء في الدنيا فيستفتحون له، ويفتح له فيشجعه من كل سماء يقربها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به من السماء السابعة، فيقول الله تعالى: يكون خداد عبده لي فأعيدوا إلى رأسه إلى خلقهم وفيها ما خلقتهم وحيها وعيدهم ومنها رجوان ثلاثة أخرى. قال: فتعاد ألقوا في جسد الخاص من الحمد، وإن كان يتلقان لهم الأخرى